قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات موصولا حول الأم وما ينبغي أن تكون عليه حتى تقوم بتربية الأجيال على الوجه الأكمل المنشود. قال الله تعالى في سورة القصص: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الأم أم موسى بعد أن أخبر الله عنها بأنها كانت يعني كادت أن تبدي به لولا أن ربط الله عز وجل على قلبها لتكون من المؤمنين، لابد من بذل الأسباب. حتى لو كان هناك وعد من الله فإن الأسباب مطلوبة، ولذلك أم موسى عليه السلام بذلت الأسباب وأرادت أن تعرف أين ولدها، ما مصيره، أين هو الآن، فأرسلت ابنتها التي هي أخت موسى عليه السلام، فأخبر الله عنها بقوله: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آية في سياق القصة، يعني ماذا يمكن أن يستفاد منها في جانب تربية الأمهات على تربية الأجيال؟ يمكن أيها الإخوة والأخوات أن يقال بأن أم موسى عليه السلام كان عندها حرص على جميع أبنائها، وواضح من سياق الآيات بأنها كانت أم عاقلة مربية فطنة. فهنا يأتي موقف ابنتها التي هي أخت موسى، وكما هو معلوم ومشهور في الروايات بأن موسى فرعون الطاغية كان يستحيي النساء أن يبقيهن على الحياة، لا يقتل البنات كما يقتل الأولاد، كما قال الله عز وجل في السورة نفسها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساء لهم، أي أنه يبقيهن على الحياة لا يقتل النساء. أخت موسى عليه السلام جاءت في الحدث هنا. طيب، ما دور الأم؟ واضح من الأم أنها بذلت السبب الذي من شأنه أن يحمي ولدها وأن تعرف من خلاله أين هو. فقالت لأخته، الأم قالت لأخت موسى قصيه، أي تتبعي أثره. هذا يؤخذ منه أن الأم عليها أن تبذل كل سبب للوصول إلى هدف في التربية. أي هدف في التربية يحتاج إلى بذل فإن الأم عليها أن تحرص عليه. لم تستسلم أم موسى، ومع أن الله قال: إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، لم تنتظر وإنما بذلت السبب. وهذه قضية كبرى جدا في ديننا، أي شيء وعد الله به فإنه لا يتحقق إلا بسبب منا، فنجاتنا بصنع أيدينا بعد توفيق الله، نجاحاتنا تتحقق بأفعالنا بعد توفيق الله. حتى ولو وعدنا الله بشيء فإنه لا يصل إلينا إلا ببذل الأسباب. هذه قاعدة كبرى ينبغي أن نعيها وأن نكون على بينة منها وأن نربي أبناءنا عليها. الله وعد موسى بأنه سينجيه، ولكن الله قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فضرب، هذا سبب. الله وعد نوح عليه السلام بأنه سينجيه ومن معه، ولكن نجاتهم كانت بصنع أيديهم حيث صنعوا السفينة، صنعوا الفلك فنجوا بهذا الأمر. الله عز وجل وعد أم موسى عليه السلام بأنه سيرد ابنها إليها وسيكون له مستقبل، لكن لا يعني هذا أن تستسلم خلاص انتهت المسؤولية. لا، لو أن المسألة مسألة يعني انتظار للموعود وبقاء لكان هذا معناه دعوة إلى الكسل والدعة، خلاص أنا وعدني الله عز وجل بأنه سيرزقني، إذن أبقى في البيت أنتظر هذا الرزق الذي وعدني الله به، لا بد أن أخرج لأطلب الرزق. هذه سنة مهمة جدا. أم موسى قالت لأختي قصيه، إذن بذل الأسباب، بذل الأسباب التي من شأنها أن تحفظ الأبناء، أن تغرس القيم والمبادئ. قد يكون السبب حسيا، قد يكون ماديا، قد يكون معنويا، قد يكون السبب تعلم، قد يكون السبب خروج، قد يكون السبب أيا كان السبب، لا بد أن نبذل الأسباب. حفظنا لأبنائنا يحتاج إلى بذل الأسباب. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. يفهم من الآية كذلك أن الأم تربي البنات كما تربي الأبناء، وتحرص على البنات كما تحرص على الأبناء. والدليل على ذلك أن هذه الأخت واضح من سياق الآيات بأنها كانت فتاة عاقلة، ذكية، حذرة، عندها قيم ومبادئ تربت عليها. لا يمكن أن يأتي شخص مبدع، ذكي، متفوق، عنده نجاحات إلا بتربية وراءه. فأم موسى عليه السلام مع انشغالها بابنها كانت تقوم بتربية إخوان موسى، هارون قبله، أخته، كانت تنشئهم جميعا، التكامل في التربية. ما تهتم في واحد وتترك الآخرين، ما تهتم في الأولاد وتترك البنات، والبنات لهن أثر كبير جدا في استقرار الأسرة وفي نجاح التربية، لأن الابن مهم والبنت مهمة، كل لا بد من الاهتمام به. وقد يقال بأن الاهتمام بالبنات أحيانا قد يكون في زمن ينبغي أن يكون أكثر لكثرة الأشياء التي تفسد وتشغل البنات. إذن أخت موسى كانت حاضرة في سياق القصة، في حياة إعداد المصلح موسى عليه السلام أخته كانت حاضرة. من وراء هذه الأخت؟ لو تأملنا القرآن لوجدنا بأن الأب لم يذكر إطلاقا، أبو موسى أبو هذه البنت لم يذكر، وإنما كانت الأم هي الحاضرة في هذا السياق. إذن هذا يدل على أهمية دور الأم في إعداد الأخت، في إعداد الابن. وقالت لأخته قصيه كذلك بذل الأسباب. تأتي الآية لتبين ماذا فعلت هذه الأخت. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. أمر أم موسى كان بالقص، لكن هناك أمر آخر فعلته الأخت وهو الحذر، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي أن هذه الأخت لما أرادت القيام بهذه المهمة خرجت بذكاء وذهبت لتحقيقها بحذر، حتى إنها بصرت به عن جنب، يعني في مكان وهم لا يشعرون بها ولا يعلمون بأنها تتابع الحدث من بعيد. أحيانا يمكن أن يقال إن الأم ينبغي لها وهي تربي أبنائها أن تراقب الأبناء عندما يخرجون، تراقبهم، ترسل من يراقبهم، تحرص على متابعتهم متابعة دقيقة، لأنها لا تدري ماذا يحدث لهم في خارج البيت. وهذا أمر مهم جدا في التربية الآن. بعض الأمهات حريصة على الأم في على الابن في البيت، لكن إذا خرج مع من ماذا يصنع؟ هنا يأتي الحرص. وقالت لأخته قصيه، الأم تأمر من تستطيع أن تأمره ممن حولها وتحت يدها بأن يتتبع أثر الابن، أين هو، أين ذهب، ماذا يصنع، مع من هو. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. ينبغي أن يعلم الابن بأن هناك من يتابعه، من يراقبه، من يحرص عليه، وهذا له أثر كبير في أن يحافظ على نفسه، فلا يزل، لا يشطح، لا يبتعد، لا يقع في أمور لا تليق به ولا بأسرته. لأن المتابعة، هذا مهم جدا المتابعة، من لم يجد في نفسه القدرة على المتابعة فلا يستحق أن يكون مربيا بحال من الأحوال. انظروا إلى هذه الأم التي هي في البيت أصلا وتقر في بيتها ولا تخرج إلا في يعني عند الحاجة، مع ذلك لا تزال حريصة على المتابعة. إذن من أهم معالم تربية القرآن للأمهات تربية الأمهات على المتابعة. تابعوا أيتها الأمهات أبناءكم. والآن وسائل المتابعة متوفرة ولله الحمد، تستطيع أن تتصل به، تستطيع أن ترسل من يتابعه. هذه الأم الصالحة الموفقة التي جعلها الله عز وجل في سورة القصص لتكون مضربا للمثل في إعداد الأبناء، من أهم صفاتها أنها تتابع ابنها حتى ولو كان بعيدا عنها، حتى ولو كان خارجا عن البيت. فعلينا أن نستشعر هذا المعنى. وقد قال أهل التربية إن من أهم الأشياء التي ينبغي أن تتوفر في المربي القدرة على المتابعة. إذن الأم لابد أن تكون قادرة على المتابعة الدقيقة، حتى لو اشتغلت، حتى لو كان عندها أشياء، فإنها لابد أن تكون متصلة بابنها على معرفة أين هو، ماذا يصنع، من الذي معه، هل هم أعداء، هل هم صادقون، هل هم يضرون به، هل هم أيا كان هذا الشيء لابد أن تتابعه، حتى ولو كان مع أقرب الناس إليه، حتى ولو كان مع أبناء عمومته، حتى لو كان مع أقاربه. ونحن نسمع بأشياء كثيرة وأخطاء ومصائب تقع أحيانا من الثقة العمياء، خلاص خلاص تقول الأم خلاص هو مع أولاد عمه، مع أولاد خالته، نشك فيهم، ما في شيء اسمه شك أو في شيء اسمه حذر، لابد أن نأخذ حذرنا، لابد أن نقول لمن حولنا قصة، تتبع أثره، أين هو، مع من، لابد أن يكون أبناؤنا دائما تحت أيدينا. أحيانا موقف واحد يقع للابن في أول حياته يدمر حياته ومستقبله، خاصة من التحرشات، من الأشياء التي لا تليق، والسبب غفلة الأم عن المتابعة، غفلة الأب عن المتابعة. هذه قضية مهمة جدا، وهذا معلم مهم جدا من معالم التربية التي لابد أن تراعيها الأمهات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يلهمنا الصواب والرشد، وأن يجعلنا قادرين على المتابعة والتربية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.